رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم التنزيل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل أمر قدرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التقوى إخوة الإيمان هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات. بسبب التقوى، بسبب طاعة الله، بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، هذا سبب كما أخبر تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يسهل له أمور دنياه، تفتح له الأبواب بسبب التقوى. كما ورد أن الرسول قال لأبي ذر قال الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه: إن الناس لو أخذوا بهذه الآية كفتهم. هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو أخذوا بهذه الآية كفتهم. وورد عن كذلك في الحديث: إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يفعله، بذنب الذي يفعله. فالمعاصي سبب للحرمان، والتقوى سبب لنيل الخيرات والبركات وتسهيل أمور الدنيا وفتح الأبواب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يدري، من حيث لا يحتسب ولا يدري، يأتيه الرزق ببركة التقوى التي تعريفها أداء الواجبات واجتناب المحرمات. لا يصير الإنسان تقيا ما لم يتعلم علم الدين ويعمل به. فهذا نفع عظيم للتقوى، والنفع إذن يكون في الدنيا وفي الآخرة حيث ينال الثواب الجزيل. الله سبحانه وتعالى يذكرنا القرآن دون آية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. C'est-à-dire celui qui fait preuve de piété à l'égard de Allah, Allah donc il lui accorde une issue, il lui accorde la subsistance d'où il ne s'attend pas. Par la piété, qui est le fait d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits, la personne, Dieu lui accorde une issue, lui facilite les choses de cette vie. Il lui accorde la subsistance d'où il ne s'attendait pas. Donc il faut, il convient de faire preuve de piété, accomplir les devoirs, apprendre la religion et pratiquer. Donc ça a bien fait dans cette vie, dans l'au-delà. Et puis le prophète, il a dit aussi que si les gens prenaient, agissaient conformément à cette ayah, cela leur suffirait. Donc il a dit à Abu Dhabi que si les gens agissaient conformément à cette ayah, cela leur suffirait. Et il a dit que la personne qui fait le péché, c'est une cause aussi pour être privé de la subsistance. Pour être privé. Donc la piété est une cause de bien, et pour faciliter la subsistance, et les péchés, c'est l'inverse. يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه من يتوكل على الله فهو حسبه كذلك التوكل وهو ثقة القلب بالله سبحانه وتعالى الله يكفيه من يتوكل على الله ورد عن سيدنا عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تبدو خماصا وتعود بطانا تبدو خماصا وتعود بطانا يعني تخرج فارغة البطن وبالها يعني غير منشغل بأمور الرزق وتعود ممتلئة من رزق الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها معناه يعني ينبغي التوكل يعني يكون قلبه واثق بالله سبحانه وتعالى ورد عن سيدنا جنيد البغدادي قال ليس التوكل كسب أو ترك الكسب إنما التوكل شيء في القلب ليس الكسب أو ترك الكسب التوكل التوكل ليس معناه الشغل أو ترك الشغل إنما هو شيء في القلب ورد أن رجلا سأل النبي من الصحابة أعقل أربط ناقتي أو أتوكل الرسول قال اعقلها وتوكل يعني فعل السبب تربط ناقة لا ينافي أنك تتوكل لأن يعني التوكل شيء في القلب ورد أو البيهقي أن بعضهم قال اكتسب ظاهرا وتوكل باطنا يعني الاكتساب يعني أن يشتغل بالنيل المال وغير ذلك حتى يكتسب هذا لا ينافي التوكل أم لكن التوكل ثقة القلب لا يجعل الإنسان لا يلجأ إلى الحرام حتى مثلا وجد شغل فيه حرام كما يفعل كثير في هذا العصر يبيعون الخمر يعينون على بيعه يعينون على الحرام يأخذون الناس إلى أماكن فيها حرام والقاعدة أن يعانى معصية معصية وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان وهذا لقلة توكلهم يجد هذا فأما الذي يتوكل يصدق ولو كان هذا شيء مغري فيه مال يربح فيه مال كثير يعني في شغل حرام في بيع خمر إعانة على الحرام إلى غير ذلك من أوجه الحرام لا يفعله ويتوكل على الله على الله فيأتيه الرزق من باب آخر يجد شغل آخر وهذا مجرد يجد شغل آخر فيه هو حلال هذا معنى التوكل أن تثق ولو تكتسب لكن لا في قلبك تعتمد على الله وليس على الكسب فهذا يجعلك تحمد الله أنه سهل لك هذا الشغل الحلال وعندما تجد شيء حرام تقف ولا تدخل في هذا الشغل الحرام إذن هو شيء في القلب التوكل إذا رسيد الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه c'est-à-dire celui qui se fie à Dieu Dieu lui suffit se fier à Dieu c'est dans le cœur c'est avoir confiance en Dieu dans son cœur que c'est Dieu qui crée le profit et la nuisance c'est lui qui fait parvenir le profit et la nuisance c'est-à-dire que le قلب لا أنه يوصل هو الذي يوصل لك الخير أو الشر هو الذي يوصل الخير وهو الذي يحمي من الشر لأن الله هو خالق كل شيء الأعمال والأفعال والنوازل والخواطر donc car c'est Dieu qui crée toutes choses les profits les nuisances le bien le mal les idées les mouvements donc ce qui est à Dieu c'est être confiant en Dieu c'est Dieu qui te préserve du mal qui facilite le bien comme il a dit Junayd al-Baghdadi il a dit à Tawakkul se fier, il a dit, c'est pas le fait d'acquérir la subsistance ou ne pas acquérir la subsistance. C'est pas travailler ou pas travailler. C'est rien à voir, en fait. Il a dit, c'est quelque chose dans le cœur. Parce qu'il fie à Dieu dans le cœur. Et dans le hadith, un compagnon, il a demandé au prophète, est-ce que j'attache ma chamelle ou je me fie à Dieu? Est-ce que je l'attache ou je me fie à Dieu? Il a dit, attache-la et fie-toi à Dieu. Donc le fait d'attacher, le fait de travailler, ça ne, fait, elle ne contredit pas le fait de faire lieu. Car la personne va travailler, par exemple, acquiert l'argent, mais elle ne doit pas se fier à cela, mais elle se fie à Dieu. C'est-à-dire son cœur, il est confiant en Dieu. C'est lui qui facilite, qui préserve. Et ça, cela, ça a beaucoup de bienfaits, ça va, de toute façon, c'est un devoir du cœur de se fier à Dieu. Wajib al-tawakkul ala Allah, ou na'mal al-qulub, c'est parmi les actes du cœur. Et ça va l'aider à remercier Dieu. Si elle a un travail halal licite, elle va remercier Dieu, que c'est lui qui veut faciliter. Et si elle trouve un travail où il y a des péchés, comme beaucoup ils font maintenant, ce qui est interdit, ou aider, emmener des gens dans des lieux que la religion interdit, ou des choses comme ça, aider au péché, c'est un péché. Beaucoup ils font ça parce qu'ils ne suivent pas à Dieu. Il y en a, ils vont même jusqu'à la méfiance. بعضهم يقع في الكفر لأنه يريد المال مقابل أن يحمل الإنسان إلى مكان فيه كفر يعين على الكفر مقابل المال لأنه لا يتوقع الله فيقع في الكفر يعني يخسر كل الثواب ولا ينفعه هذا المال يوم القيامة يعني ils vont même jusqu'à la méfiance on sait clairement en nommant quelqu'un par exemple à faire la méfiance en l'aidant à faire la méfiance pour de l'argent donc il ne suffit pas à Dieu et ça les mène jusqu'à la méfiance c'est leur goutte leur hasanat donc si c'est à Dieu il trouve un travail, il y a des péchés, même s'il y a de l'argent, le fait de se fier à Dieu, c'est ça qui va le stopper. C'est-à-dire, je me fie à Dieu, j'attends de trouver autre chose. Et ça a été essayé plusieurs fois, les gens, ils attendent, ils patientent, ils trouvent autre chose. Mais celui qui ne se fait pas à Dieu, la première chose qu'il trouve, même s'il y a des péchés, quand il y a de l'argent, il le fait. Donc, se fier à Dieu, c'est quelque chose dans le cœur et ça t'empêche de faire ce qui est interdit et donc mais ça ne contredit pas le fait de faire les causes et il a dit dans le hadith aussi c'est normal les rapports du prophète qui a dit si vous fiez à Dieu comme il se doit il vous aurait accordé votre subsistance tout comme il accorde aux oiseaux qui sortent le ventre vide et reviennent le ventre plein. Ça, c'est pour montrer une chose, c'est que les oiseaux, donc ils sortent, et puis ils n'ont pas des soucis dans la tête, est-ce que j'aurai à manger ou non. Ils sortent, et c'est Dieu qui donne la subsistance, ils reviennent le bon problème. C'est-à-dire, il faut être apaisé, avoir la confiance en Dieu. Même si tu fais les causes. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إن الله بالغ أمره أي كل شيء يحصل بمشيئته وتقديره ولا يخرج شيء عن تقدير الله ومشيئته الأزليات شيء لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون لا تتحرك ذرة إلا بإذنه الغبار الصغير لا يتحرك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى لا يحصل شيء من غير مشيئته تعالى إن الله بالغ أمره والله غالب على أمره كل شيء مقدر عند الله خير وشر لكن الله يرضى الخير ولا يرضى الشر قد جعل الله كل شيء قدرا يعني كل شيء يحصل يعني بتقدير الله سبحانه وتعالى إذا مات على فراشه أو صدمة سيارة أو مرض هذا كل شيء حتى الذي انتحر بأجله مثلا لا أحد يغير ما قدر الله سبحانه وتعالى كل شيء بتقديره تعالى حتى الرسول عندما ذكر له الحديث الذي فيه أن الملك يأتي عند يعني الرابع الشهر الرابع وينفخ الروح ويكتب يعني أجل وعمل هذا الذي مازال في بطن أمه وعمله وشقي أم سعيد في الجنة أم النار يكتب كل هذا فواحد من الحاضرين سأل النبي قال فأني ما العمل إذا وقد فرغ من كل هذا قال إذا كل شيء مقدر فأني ما العمل سأل فالرسول قال اعملوا فكل سيوجه لما خلق له اعملوا كل سيوجه لما خلق له قد نسيت نفس السؤال خلق هذا كل شيء مقدر فلماذا العمل؟ الرسول أجاب قال اعملوا فكل سيوجه بما قدر له. يعني الله الله يخلق فيك المشيئة أنك ستفعل كذا وكذا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني حتى الأسباب بتقدير الله، لا يخرج شيء عن مشيئة الله. قل يعمل فكل ميسر لما خلق له، فكل يوجه لما خلق له. هذا معنى الآية. Donc dans la suite de la ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que tout ce qui a lieu, c'est Dieu qui l'a voulu, n'a lieu que ce que Dieu a voulu. C'est impossible qu'il y ait quelque chose d'autre que ce que Dieu a voulu. Les savants disent un grain de poussière, il ne peut pas bouger sans la volonté de Dieu. Tout mouvement, toute immobilité est par la volonté de Dieu. N'a lieu que ce que Dieu a voulu. Le bien, le mal, peu de subsistance, beaucoup de subsistance, la richesse, la pauvreté, tout ça c'est Dieu qui l'a prédestiné, c'est tout. À lui son, selon sa volonté éternelle qui ne change pas, tous ses attributs ne changent pas. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Et Allah nous apprend toute chose, Dieu a donné à faire un terme à toute chose. Quelqu'un il meurt sur l'île de la mort, ou sur une maladie à l'hôpital, ou accident de voiture, ou il se suicide, chacun il meurt au terme que Dieu lui a voulu. Ça anticipe pas son terme, la cause, et ça retarde pas son terme. C'est Dieu qui crée les causes. Tout est prédestiné par Dieu. Tout ce qui t'arrive, tes pensées, tes idées. Et même dans un hadith, vous pouvez l'expliquer aux compagnons, le hadith concernant à 120 jours, il y a l'ange, il ramène l'âme, et puis il marque. Celui-là, il va au paradis, sa subsistance, ses actes, il va en enfer, tel aspect il aura, etc. Il pourrait leur expliquer que l'ange y marque tout ça. Un de ceux qui assistait, il a dit, si, alors dans quoi on agit si tout est déjà prédestiné, tout est déjà écrit. Le prophète, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, agissez, chacun va être dirigé vers ce à quoi Dieu a voulu pour lui. Chacun il va être dirigé vers ce pourquoi Dieu a voulu pour lui. C'est-à-dire, même tes pensées, tes sentiments, ta volonté, tu veux faire ça, tu feras ça, après, ça c'est prédestiné par Dieu. Tout. Même les causes, c'est prédestiné par Dieu, en fait. Donc le prophète leur a donné la réponse à cette question que posent beaucoup de gens de nos jours. Ah, pourquoi on agit? Tout est prédestiné. Ben, le prophète lui a dit, agissez, chacun va être dirigé vers ce à quoi il a été prédestiné, tout simplement. C'est Dieu qui crée des idées, tu vas faire ça, ça, ça. Tout est prédestiné par Dieu, rien ne sort de la volonté de Dieu. C'est impossible, c'est la raison qui arrive autre que ce que Dieu a voulu. Donc ça c'est, tout ça c'est la signification de la ayah qu'on a citée. Donc combien que la personne agit, donc et c'est Dieu qui facilite dans le bien, apprend la religion pratique et se fie à Dieu et se garde donc de ce qui est interdit, donc qui comporte le haram. Et c'est le fait de se fier à Dieu, avoir le cœur confiant en Dieu, c'est ça qui va empêcher la personne d'aller se diriger vers l'interdit pour gagner de l'argent ou autre chose. فالذكي كيس هو الذي يتعلم عن الدين ويفهم العقيدة الإسلامية ويؤدي واجبات الإسلام المحرمات وكل هذا بتقديره وتسهيل من عند الله ويتوكل على الله فلا يلجأ إلى الحرام لا يترك أبواب الحرام بل يسبق مع ثقة قلب بالله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وصلى الله عليه وسلم استغفروه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الوجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وهاجا وقمرا منيرا. عباد الله اتقوا الله أدوا واجبات اجتنبوا المحرمات خافوه اتقوه. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:

سيدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Yeah. Sono un po' di Thank you.